بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أصول العقيدة، كتاب عقائدي بالانظار العقلي والوجدان وشواهد السنة وآيات القرآن، للمرجع الديني فقيه أهل البيت سيد محمد سعيد الحكيم مد ظله العالي. وهو كتاب عقائدي يصلح للتدريس خصوصا للشباب المثقف والمتدين، وذلك لما يمتاز به هذا الكتاب من مميزات. فأولا يمتاز بسلاسة البيان وتنوع الأدلة والشواهد القرآنية والنصوص المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، بحيث يستفيد منه الشاب المثقف المتدين وإن لم يكن من طلبة العلوم الدينية. وثانيا يعتمد على وضوح الحجة ودلائل الوجدان، على أنه من النوع السهل الممتنع. فهذا الكتاب جدير بالدراسة والمطالعة والمباحثة، فإنه كتاب مستطاب. نأخذ منه إن شاء الله تعالى ما يمكن، ونبين ما يمكن بيانه في هذه الدروس على ضوء هذا الكتاب الشريف أصول العقيدة. قال المصنف دام ظله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرع دينه وأتم حجته وأوضح سبيله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم أنبيائه وسيد رسله، الداعي إليه والدال عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، مصابيح الظلام وهداة الأنام، ولعنة الله على أعدائهم الظالمين الذين حرفوا دينه وانتهكوا حدوده وصدوا عن سبيله وأضلوا العباد وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هنا يبدأ المصنف دام ظله بذكر بعض المبررات والدوافع لتصنيف هذا الكتاب المستطاب الذي يتناول أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس وبها تكون نجاتهم، مع الاستدلال عليها من أجل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه وعذر عند ربه. فقال دام ظله الشريف: وبعد، فقد سبق من بعض إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى أن طلبوا منا أن نصدر رسالتنا العملية في الفقه ببيان أصول الدين، وهذه كانت سيرة متبعة لفقهائنا العظام ومراجعنا الكرام أن يصدروا رسالتهم العملية ببيان موجز في أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس، مع شيء من الاستدلال من أجل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه وعذر عند ربه سبحانه وتعالى. يقول: فإنا وإن كنا على قناعة تامة بأن الله عز وجل حين شرع دينه وتعبد به عباده وفرضه عليهم ثم جعل الثواب العظيم لمن أقر به أي بالدين الحنيف وتابعه ووضع العقاب الأليم والعظيم لمن أعرض عن دينه وجحده. مع ذلك قال فلا بد وأن يكون قد أكمل الحجة عليه أي على الدين وأوضحها بحيث لا يعرض عنها هذه الحجة البالغة والتامة والكافية إلا مفرط أو معاند. إلا أن تحزب فرق الكفر والضلال ضد هذا الدين العظيم وتكالبهم عليه وجهدهم في إطفاء نوره وإنكار حقائقه وتضييع معالمه والتعتيم عليها عنادا ومكابرة من أجل المنافع المادية أو بسبب التقليد والتعصب الأعمى، كل ذلك قد يثير بعض الشبهات حول الحقيقة تمنع من وضوحها ويحيطها بضبابية تحول دون مصداقية الرؤية وجلائها لعامة الناس خصوصا البعيدين عن مراكز المعرفة والثقافة الدينية أو الذين تحول بينهم وبينها حواجز من خوف أو انشغال أو تنفير دعايات مضللة وكاذبة أو غير ذلك، ولا سيما أن وضوح تلك الحقائق واستيفاء الأدلة عليها بجهود علمائنا الماضين رضوان الله تعالى عليهم قد جعلها من الأمور المفروغ عنها، بحيث كانت في مدة طويلة ترسل إرسال المسلمات، المسائل الاعتقادية، الأصول الاعتقادية في التوحيد، في النبوة، في عصمة الأنبياء، في الإمامة، في ضرورة الإمامة ولزوم نصب الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك، ويكتفى بالإشارة إلى أدلتها إجمالا بوجه عابر من دون تركيز عليها ولا توضيح لها. قال فكانت الحاجة ماسة بلا تجديد عرض أدلتها، خصوصا بعد حملة الإنكار والتشكيك، موجة من التشكيك في معتقدات أتباع أهل البيت عليهم السلام. قال خصوصا بعد حملة الإنكار والتشكيك والتحريف والتحوير خصوصا على الفضائيات هذه الأيام التي ظهرت هذه الأيام بوجه ملفت للنظر لافت للنظر، حيث قد يصاب بعض المؤمنين بصدمة مع أزمة فكرية عقائدية تربك عليهم وضعهم وتجعلهم في حيرة من أمرهم، مثل التشكيك في وجود الإمام الحجة الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وشلون يبقى هذه المدة الطويلة وما فائدة غيبته وإلى آخره من التشكيكات، أو إنكار أصل وجوده وولادته عليه السلام ونحو ذلك من الإثارات والتشكيكات. ومن أجل ذلك وغيره قال رأينا لزاما علينا أن نحاول القيام بذلك. ثم ذكر دام ظله أيضا بعض مميزات الكتاب وأسلوبه يعني في التصنيف. قال وقد رأينا أن نبعد في محاولتنا هذه عن الطرق المتكلفة والاستدلالات المعقدة الفلسفية والكلامية وإن كانت متينة ومحكمة ومتقنة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. سيمر علينا في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى إلى حد ما نوع من التدقيق بالمصطلحات الفلسفية والقواعد الفلسفية، لأنه مضطر إلى ذلك في سبيل الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. فبعض القواعد الفلسفية الممكن والواجب وحاجة الممكن إلى علة موجدة وأن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء ونحو ذلك، وإن شاء الله سوف نشرح هذه المطالب والمصطلحات والقواعد الفلسفية والكلامية بحسب المناسبة. من مميزات ومن أسلوب المصنف اعتماده وإحالته على الوجدان، باعتبار أن الوجدان أقوى البرهان. فلذا قال: وأن نتعمد إيصال الحقيقة وإيضاحها في نفس القارئ وتحكيم وجدانه فيها، كما أننا لم نلتزم بمصطلحات علم الكلام. لاحظ، هذه من مميزات الكتاب، أنه بعيد عن المصطلحات المتداولة في علم الكلام الدارجة بين المتكلمين، لأن الغرض الأساسي هو إيصال هذه الحقائق إلى عموم الناس ومن دون كلفة. ومن هذا المنطلق قال: استعنا على ذلك بالإكثار من ذكر الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين المعصومين من آله عليهم السلام. وهنا قد يطرح اعتراض أنه كيف تستدل بكلام أئمة أهل البيت عليهم السلام، والحال أنه إلى الآن قد لا يسلم الخاص بإمامتهم وعصمتهم ونحو ذلك. قال: وكثيرا ما لا يكون ذلك من أجل الاستدلال بها، فإن الاستدلال بها بالآيات القرآنية بالنسبة إلى الملحدين والماديين والشيوعيين المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى من أصحاب المذاهب الفلسفية المادية اللي عبر عنها ماتيرياليزم، فلسفة المادية التي تنكر وجود حقيقة وراء عالم المادة وتنكر وجود الله سبحانه وتعالى، ومنها الفلسفة الماركسية اللي عبر عنها بالمادية الديالكتيكية ديالكتيكال ماتيرياليزم، أيضا هذه فلسفة من الفلسفات المادية المنكرة لوجود الله سبحانه وتعالى، اللي عادة قد عبر عنهم بالشيوعيين مثلا، ذلك ما يؤمنوا بالله، ينكروا وجود أي شيء وراء عالم المادة. فمن هنا يطلق على هذا النوع من الرؤية الكونية هذا الاسم أو هذا المصطلح: الفلسفة المادية أو المادية الفلسفية، ماتيرياليزم، يعني لا وجود عندهم لشيء وراء عالم المادة، فينكرون وجود الله، وجود عالم الغيب، الملائكة، روح القدس ونحو ذلك، ولا يعترفون بدين سماوي وإلهي، ولا يؤمنون بجنة ولا نار، بل لسان حالهم كما قال القرآن الكريم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا انت شلون تحتج عليه بالقرآن، أو تجيب له مثلا من صحيح البخاري يقول قال رسول الله، ولا يؤمن بوجود الله أساسا، ينكر ويجحد وجود الله، فكيف تستدل عليه بالرسالة؟ الرسالة فرع وجود المرسل، والنبوة فرع وجود شنه؟ عالم الوحي وعالم الغيب، وفرع وجود الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مترتبة متسلسلة. فإذا لماذا يكثر من الشواهد القرآنية وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام؟ قال كثيرا، كثيرا، لاحظ العبارة دقيقة، في كثير من الأحيان لا يكون من أجل الاستدلال والاحتجاج على الخصم. لماذا؟ فإن الاستدلال بها إنما يصح بعد إثبات حقية القرآن المجيد المتفرع على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه أنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد الرسل. فإن الاستدلال بها يعني الآيات والأحاديث والروايات المأثورة عن النبي والأئمة عليهم السلام إنما يصح بعد إثبات حقية القرآن الكريم، حقانية القرآن وحجية أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو إنما يتم في مراحل لاحقة من هذه المحاولة. إذا ما هو الغرض؟ قال وإنما كان الغرض من ذلك هو الاستئناس بها والتفاعل بمضامينها، تفاعل وجداني، وجدانيا وقلبيا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي لما تضمنته من روعة في البيان. فمن ذلك خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، إلى غير ذلك. إذن يكثر من هذه الشواهد القرآنية والنبوية والولوية حديث الأئمة عليهم السلام لما تضمنته من روعة في البيان. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واعلم يا بني، في وصية أمير المؤمنين عليه السلام للحسن المجتبى بعد منصرفه من صفين التي نقلها الشريف الرضي في نهج البلاغة، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، فلما تضمنته من روعة في البيان ورصانة في المضمون في المعنى، تأدية الفكرة وتنبيه لمقتضى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يؤكد حقيتها بل وصدورها عن مصادر المعرفة ومنابعها الصافية. مثل ذاك العالم اللي سألوا عن دعاء الصباح، لعله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على ما أظن، فأجاب أنه يا من دل على ذاته بذاته. وعلى طريقة بعض العلماء كالسيد عبد العلى السبزواري رحمه الله أنه ينبغي تصحيح السند بالمتن وبالمضمون، لا تصحيح المتن بالسند. فعلى سبيل المثال الزيارة الجامعة الكبيرة يصدق عليها يا من دل على ذاته بذاته، لأن أسلوبها في التعبير من حيث الفصاحة، البلاغة، روعة البيان، تناسب بين الفقرات، المضامين العالية ونحو ذلك، من الشواهد القوية على صدورها عن المعصوم عليه السلام. دعاءكم وين؟ هذا يعجز عامة البشر عن الإتيان بمثله أسلوبا ومضمونا ومعنى. ودعاء أبو حمزة الثمالي المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت، ونحو ذلك. فلذا قال المصنف دام ظله لما تضمنته من روعة في البيان ورصانة في المضمون وتنبيه لمقتضى الفطرة يؤكد حقيتها وصدورها عن مصادر المعرفة، يعني عن منابع الوحي والعصمة، حيث يكون لذلك أعظم الأثر الروحي والفكري في إيضاح الحقيقة وجلائها وتمكنها من القلوب وتركزها في النفوس. تمهيد. في هذا التمهيد يتعرض المصنف دام ظله إلى أربع نقاط. النقطة الأولى حول أهمية العقل، ما يطاع به الرحمن ويكتسب به الجنان. أما إني إياك أثيب وإياك أعاقب، في أول حديث في أصول الكافي مروي بسند صحيح عن الإمام الباقر عليه السلام، حديث العقل أول ما خلق الله العقل، إلى أن قال أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. لاحظ طريقة التفسير عند الشيعة الإمامية، حجية العقل. فالنقطة الأولى تتناول أهمية العقل. النقطة الثانية أنه ما المراد من العقل حينما نقول بحجية العقل، ما المراد من العقل. النقطة الثالثة حول أسباب الاختلاف. النقطة الرابعة عن الموضوعية في البحث، وهنا نقطة جديرة بالانتباه أشار إليها المصنف دام ظله في كتابه في رحاب العقيدة، وهي بالنسبة إلى تحقيق الحقائق الدينية الأصول الاعتقادية لابد من التحلي بالموضوعية الكاملة مع التجرد عن التراكمات والعصبيات والمسلمات الموروثة تاريخيا وأيديولوجيا، لكي لا يقع على القلب غشاوة تحجب بصيرة الإنسان عن رؤية الحق والحقيقة. النقطة الأولى عن أهمية العقل. قال إن للعقل أهمية كبرى في كيان الإنسان. لاحظ كلمة كبرى يعني صيغة تفضيل عليا. إن للعقل أهمية كبرى في كيان الإنسان، يقول الشاعر لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، قال لا أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بحروفه يظهر مضمر. فللعقل أهمية كبرى في كيان الإنسان، بل وتقويم شخصيته. لما تريد تقيم هذا الإنسان انظر إلى مقدار عقله. ففي حديث معتبر في أصول الكافي مضمون الحديث أن رجلا من أصحاب الإمام عليه السلام صار يثني على رجل ويمتدحه، ولكنه مبتلى بالوسوسة في الوضوء والطهارة وكذا، وسواسي. فقال له الإمام عليه السلام: سله هذا الذي يأتيه من أين؟ لأنه يقول لك من الشيطان. فانظر إلى عقل الرجل إذا أردت أن تعرف قدره. فمن هنا للعقل، قال: إن للعقل أهمية كبرى في كيان الإنسان وتقويم شخصيته، يعني تقييم شخصية هذا الإنسان وتوجيه سلوكه وتحديد مصيره. إنه القلم مرفوع عن المجنون، صح ولا لا؟ من شرائط التكليف مضافا إلى البلوغ العقل. المجنون لا تكليف عليه، مرفوع عن القلم. بل وبالعقل وبه تميز عن بقية الحيوانات وفضل عليها، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهناك حديث معتبر في علل الشرائع للشيخ الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نحن نذكر هذه الشواهد ونطعم الدرس بهذه الشواهد والكلمات النورانية لأهل البيت عليهم السلام، أئمة أهل البيت. مضمون الحديث: حينما سئل الإمام عن المفاضلة بين الإنسان والملك، أيهما أفضل، الإنسان أم الملك؟ احنا عقيدتنا الملائكة معصومين، الملائكة معصومين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وإذا وردت رواية ظاهرها الطعن في عصمة الملائكة أو الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام، لأن عقيدتنا عصمتهم عصمة مطلقة، حتى لو وردت في آية من القرآن: وعصى آدم ربه فغوى، هذه ليست معصية حقيقية ومخالفة لتكليف إلزامي وارتكاب حرام، لأن تناول آدم عليه السلام من الشجرة إنما كان في الجنة، وهناك ليس هناك تكاليف مولوية إلزامية، يعني بحيث يستحق العقوبة على المخالفة، يسموه تكاليف مولوية مقابل الأوامر والنواهي الإرشادية. النواهي الإرشادية يعني لا يترتب عليها عقوبة، مثل الطبيب لما يقول للمريض لا تدخن مثلا، هذا يسموه نهي إرشادي لاجتناب الضرر أو المضرة مثلا من التدخين. فقبل الدنيا لا توجد تكاليف وأوامر ونواهي شرعية مولوية، وإنما كان نهيا تنزيهيا إرشاديا: ولا تقربا هذه الشجرة. وهناك كتاب شريف اسمه تنزيه الأنبياء للسيد الشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه، أخو الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، كتاب عقائدي جميل يجيب على هذه الشبهات بالنسبة مثلا إلى عصمة الأنبياء في قضية إبراهيم الخليل عليه السلام، لما قال مثلا هذا ربي هذا أكبر، أو لما قال شنو بالنسبة إلى تحطيم الأصنام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون مثلا. هل يجوز الكذب على الأنبياء والرسل؟ أو بالنسبة مثلا إلى يوسف عليه السلام: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأدى الآية الكريمة: المخلصين معصومين لا يمكن أن يتصرف في ذواتهم ونفوسهم وعقولهم الشيطان الرجيم. لأنه يعترف بصريح القرآن يقول لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين للمعصومين الأنبياء والرسول الأئمة عليهم السلام. الغرض لأن سئل أمير المؤمنين عن المفاضلة بين الإنسان والملك قال ما مضمونه شنو؟ إن الله عز وجل خلق الملك عقلا بلا شهوة، ركب فيه العقل، عقل بلا شهوة، وركب في البهائم شنو؟ شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان مزيج من العقل والشهوة، ركب فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله على شهوته كان أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله كان شنو؟ أخس من البهائم. لعل هذا أول حديث في علل الشرائع للشيخ الصدوق عليه الرحمة. ذكرنا كشاهد على هذه النقطة التي تتناول أهمية العقل، حيث يقول المصنف دام ظله إن للعقل أهمية كبرى في كيان الإنسان وتقويم شخصيته وتوجيه سلوكه وتحديد مصيره، وبه تميز عن بقية الحيوانات وفضل عليها. شلون يعني؟ قال فإنها حيوانات وإن كانت تملك شيئا من الإدراك الغريزي إلا أنه في حدود ضيقة، أما الإنسان فهو يستطيع بعقله تمييز الأشياء ومقارنة بعضها ببعض ثم الترجيح بينها واستحصال النتائج من مقدماتها. شلون مثلا إسحاق نيوتن، آيزاك نيوتن اكتشف قانون الجاذبية من خلال شنو؟ التفاته وتأمله إلى سقوط تفاحة من فوق الشجرة. بالتفكير العلمي وصل إلى قانون شنو؟ جاذبية. أو اكتشاف مثلا العناصر الكيميائية، جدول الدوري للعناصر الكيميائية، قالوا لا، اكتشاف قوانين الطبيعة ونواميس الكون ونحو ذلك. كل ذلك بالعقل بالتفكير واستنتاج النتائج العلمية من مقدماتها وتحديد الضوابط التي ينبغي الجري عليها مع سعة أفق وانفتاح على الواقع. قال قد يقطع به ذو الهمم العالية شوطا بعيدا في التقدم ويرتفعون به إلى مراتب سامية من الرقي والكمال. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنا هنا أقول وأصرح ولعلك تستغرب أن أكبر عالم في الفيزياء في زمانه وهو ألبرت أينشتاين، هذا الرجل صاحب النظرية النسبية يسموها relativity، أن الطاقة إنرجي تساوي الكتلة ماس في مربع سرعة الضوء، أينشتاين هذا الرجل قد أسلم وتشيع بعد مراسلات ومكاتبات له مع المرجع الديني في عصره آية الله العظمى السيد حسين البروجردي رحمه الله. طبعا هذه المعلومة بالنسبة لكم جديدة وغريبة، وإن شاء الله تكشف الأيام القادمة صدق هذه الدعوة لما يطلع الوثائق لهذه المراسلات والمكاتبات التي جرت بين أينشتاين وفي أمريكا ظاهرا ذاك الوقت مع السيد البروجردي. الذي كان مرجع الشيعة في زمانه في قم المقدسة بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني. فبعد 40 مكاتبة ومراسلة أعلن ألبرت أينشتاين، أعلن صريحا بأني قد اعتنقت مذهب الاثني عشري بعد دراسة ومقارنة بين الأديان والملل والنحل. بس هذه كمعلومة أن الإنسان الباحث عن الحقيقة إذا بحث بصدق وإخلاص نية فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخير وإلى الحق والهدى. أهمية العقل في الكتاب والسنة، قال: ولذلك أكد القرآن المجيد على العقل في آيات كثيرة، قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، وقال سبحانه: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وقال عز من قائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعد ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل شأنه: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني لذوي العقول والألباب. كما أكدت على ذلك السنة الشريفة في أحاديث كثيرة لا تحصى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من آله عليهم السلام، وبصيغ مختلفة في عرض ذلك. وذكرت قبل لحظات أن أول حديث في أصول الكافي الذي هو أجل كتب الشيعة الإمامية الذي جمعه الكليني عليه الرحمة ثقة الإسلام، محمد بن يعقوب الكليني جمعه من الأصول 400 المصنفة، أول حديث في أصول الكافي يتحدث عن العقل وأهمية العقل. أول ما خلق الله العقل، قال له أدبر فأدبر، ثم قال له في الآخرين: أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أثيب وإياك أعاقب. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا نحن ليالي شهر رمضان نريد أن نعيش في هذه الأجواء الروحية والمعنوية فعلا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قوام المرء عقله. يعني تقيم شخصيته، ما قال هو تقويم شخصية الإنسان، العقل له أهمية كبرى في تقييم شخصية الإنسان. قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له. وعنه صلى الله عليه وآله طبعا موجودة مصادر هذه الأحاديث الشريفة في بحار الأنوار في الكافي. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، ولا بعث الله رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته. موجود هذا الحديث في الكافي الشريف. لاحظ، يكون عقل النبي والرسول المبعوث في أمته، ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته. وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال، موجود هالروائع في نهج البلاغة في الحكم القصار في الكلمات القصار: لا غنى كالعقل، لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل. بينما المقاييس اللي موجودة عند الناس لا، ينظر للأمور نظرة مادية. عندك كم تسوى كم؟ قال: لا، أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا، أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لا غناك العقل ولا فقرك الجهل. ولا شلون الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله بلغ هذه المكانة الرفيعة والعليا؟ لا بالعقل وقوة العقل وقوة الاستنباط وجودة الاستنباط واكتشاف الطرق السليمة والصحيحة لاستنباط الأحكام الشرعية على مرحلتين، فهو يعد مؤسس ومجدد في علم الأصول الذي هو خطب الرحى في استنباط الأحكام الشرعية، أنه إذا وجدت أمارة معتبرة، دليل معتبر، نص، نستنبط الحكم الشرعي على ضوء النص، وإذا فقدنا الدليل المعتبر نرجع إلى الأصول العملية، كيف نجري الاستصحاب، كيف نجري البراءة، كيف نجري الاحتياط وغير ذلك. فبالعقل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا غناك العقل ولا فقرك الجهل. وقال عليه السلام في حديث: من كمل عقله حسن عمله. أيكم أحسن عملا؟ سورة تبارك. من كمل عقله حسن عمله. في مقابل الآية الكريمة: الذين ضل سعيهم قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي حديث هشام بن الحكم، هذا حديث مفصل للإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وحديث طويل الذيل وفي فقرات عديدة ومضامين متنوعة، ومحورها يدور حول العقل. في حديث هشام بن الحكم قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الألباب يعني العقول. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. عن الرضا عليه السلام: صديق كل امرئ عقله، رواية معتبرة، وعدوه جهله. وكذا ما ورد في حديث الإمام عليه السلام: إن لله حجتين على الناس، حجة باطنة وحجة ظاهرة. تأمل حجة الباطنة شنو؟ تأمل حجة الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الحجة الباطنة فالعقول، العقل حجة باطنة. زين، إذا كان الأمر كذلك، النقطة الثانية، فلماذا يخفق؟ يقول الفشل هذا خطأ شائع، نقول أخفاق. لماذا يخفق العقل في القيام بوظيفته؟ جواب الآية الكريمة لعله في سورة الأعراف حينما تكلم القرآن عن قصة بلعم بن باعورة: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شاهد هنا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع شنه هوا، فصار هذا العقل أسير عند الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم قد يفقد العقل فاعليته وحيويته وتأثيره أو يتعثر في طريقه نتيجة تقصير الإنسان وتفريطه، إما إهمالا لشغل العقله أو تسامحا لعدم شعوره بالمسؤولية أو لتغلب عوامل ومؤثرات أخرى عليه. ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشؤوم، هذه لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وصارت وقعة الجمل في البصرة. تغلب عوامل مؤثرات من كسل أو ضجر أو شهوة، أترككم الكري والري منيتي، أو غضب، الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فدعه فجنونه مستحكم، هذا موجود في نهج البلاغة. أو تعصب يقول قد علمنا ذلك كله ولكن لسنا بتاركيك حتى تذوق الموت عطشا، أو تقليدا أو غير ذلك مما يقف في طريق العقل ويمنعه من أداء وظيفته. فهذا عمرو بن العاص يكتب لمعاوية بن أبي سفيان في قصيدته الجلجلية: نصرناك من جهلنا. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، العقل مقابل الجهل، جنود العقل جنود الجهل. يقول لنصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي. بعدين نقول له وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي، فما عذرنا يوم فصل الخطاب، لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلين. وإن كان بينكما نسبة مفاضلة مقارنة، يعني باب فرض المحال ليس المحال، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى، وأين معاوية من علي. فهناك عوامل تؤدي بالعقل إلى الإخفاق عن القيام بوظيفته المعدة له. فمثلا من أهم الأمور الدنيوية التي يحبها الإنسان ويهتم بها صحته البدنية التي بها توام حياته، الآن شهر رمضان صوم وتصحه وبقاؤه في هذه الدنيا، ومع ذلك نرى الناس مع اشتراكهم في حبها، الواحد يحب نفسه وحب في نفس السلامة والاهتمام بها، مختلفين في رعايتها والحفاظ عليها. فمنهم من يبذل وسعه ويجهد جهده في ذلك بالوسائل العقلائية التي يسلكها العقلاء الميسورة، مهما كلفه ذلك من تعب ونصب وقيود والتزامات، فيبحث عن أفضل الأطباء وأخبرهم يكون عنده خبرة أكثر، ويلتزم بتوجيهات الطبيب ونظامه العلاجي أو الغذائي غير مبال بمتاعب ذلك، سوى رجيم مثلا، خفف السمنة مثلا، خصوصا عند البنات قالوا لا يشوف مأساة في عذاب أنه نفس تشتهي هالكيك هالحلويات، فلا يبالي بمتاعب ذلك ومصاعبه من أجل الرشاقة من أجل المحافظة على الصحة والآخره. وكل ذلك من أجل اهتمامه بصحته وحبه للحياة. بينما يقول نرى آخرين لا يراعون ذلك، لا لعدم حبهم للصحة والحياة، حتى اللي يقول لك أنا ملت من الحياة بس لقلقت لسان، بل إن لتغلب روح الإهمال واللامبالاة عليهم. كان حد جيراننا الله يرحمه ويا سكري، مبتلى بالسكر ودائم أكل في الحلويات والبونتي والسنيكار والأشياء هذه، وشرب البيبسي كل السكريات من دون مبالاة. إلى أن جاءه أجله، أو لاقتصارهم في العلاج على الطرق التقليدية الموروثة، تعمل مرقدوش زموتة مثلا، ميراجع مثلا، طباء خصائيين كذا، جمودا على هذه الطرق الكلاسيكية التقليدية الموروثة، أو كسلا عن الفحص عن الأصلح من دون مراعاة للطرق العقلائية في اختيار الطبيب المعالج وكيفية العلاج، أو لتعصبهم ضد الطبيب الأفضل بحيث يصعب عليهم الاعتراف له بالفضيلة، تعصب هذا مانع، بالرغم من هذه الحجج والبينات والأحاديث المتواترة في فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يجي شنو؟ يجي ينكر هذا مثل ذاك الناصبي المبغض لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ومع ذلك يروي عنه البخاري في صحيحه حينما يروي عنه رجل يقول سمعت حريز بن عثمان يقول هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، حق أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكن أخطأ السامع. قلت فما هو؟ هذا إسماعيل بن عياش يقول أنا سمعت هذا حريز بن عثمان أن النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يقول صحيح حق ولكن أخطأ السامع. قلت فما هو؟ قال إنما هو أنت مني بمنزلة قارون من موسى. قلت عمن ترويه؟ قال سمعت الوليد بن عبد الملك يقوله وهو على المنبر. أو ما حكاه الأزدي في الضعفاء أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب فحل حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وآله. شلون مفتريات وأكاذيب؟ لا، وهذا رجل ناصبي متعصب عن الجوهري في كتاب السقيفة بسنده عن محفوظ قال قلت ليحيى بن صالح الوحاضي قد رويت عن مشايخ من نظراء حريز، وهذا الرجل فما بالك لم تحمل عن حريز؟ قال إني أتيته فناولني كتابا فإذا فيه حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة أوصى أن تقطع يد علي بن أبي طالب عليه السلام، فرددت الكتاب ولم أستحل أن أكتب عنه شيئا. بعد تهذيب التهذيب، الآن لسنا بصدد ذكر المصادر. هذا الرجل اللي هو حريز بن عثمان معلن بالعداوة والبغضاء والنصب لأمير المؤمنين، وأنه كان يقول لا أحب عليا قتل آبائي، هذا هم في تهذيب التهذيب. وقيل ليحيى بن صالح لما لم تكتب عن حريز، بس أقول لك شلون تعصب الأعمى، فقال كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر 7 سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا 70 مرة. زين فشلون تصلي وراء 7 سنين وتسمع عن الإمام سلام الله عليه وسب الإمام وتصلي وراء 7 سنين بعد؟ وقال ابن حبان في ترجمة هذا حريز بن عثمان وراجعهم تهذيب التهذيب، قال ابن حبان: وكان هذا حريز بن عثمان يلعن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلام الله عليه بالغداة يعني الصبح 70 مرة وبالعشي 70 مرة، فقيل له في ذلك فقال: هو القاطع رؤوس آبائي وأجدادي. وهذا الرجل مع كل ذلك يروي عنه البخاري في صحيحه، عرفت شلون؟ فمن هنا هم تكون أهمية دراسة العقائد خصوصا فيما يرتبط بأصل الإمامة. أو ذات اللي يغش في السوق مثلا الآن شهر رمضان يقول لي الربيان هذا مال اليوم، يقول لك ايه ومال امس، عينك عن الغش بس حبل التلم قصير، لان الجاره يقول لا يبين اكون بين هذا بين عليه مال امس. فمن منا لا يعلم او لم يسمع من غشنا فليس منا، عادي غش بالسلوب صلى الله. النقطه الثالثه مولانا في هذا التمهيد أن العقل منشأ المسؤولية دائما، فعن النبي صلى الله عليه وآله: استرشدوا العقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا. وعن الرضا عليه السلام: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.